بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله ونبيه ومصطفاه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو خاتمة مجالس مقاصد الحج الشرعية. نختم في مجلس الليلة بعون الله تعالى ما كنا قد ابتدأناه في ليال مضت من الحديث عن هذا الباب العظيم من فقه الحج، وهو باب عظيم ولا شك، لأنه يعين على أداء هذه العبادة العظيمة كما أراد ربنا سبحانه وتعالى. وإذ يهتم أحدنا بفقه المناسك عملا في العناية بأداء الأركان والواجبات وسائر هيئة العبادة الظاهرة، فإنه محتاج ولا بد إلى التفقه في أحكام المقاصد التي يستحضرها ويجعلها نصب عينيه وهو يؤدي هذه المناسك الجليلة، وهو يتقرب إلى الله تعالى بهذه العبادات العظيمة. حج بيت الله الحرام ركن عظيم وفريضة جليلة، من ورائها حكم وأسرار بالغة. جلسنا في ليال مضت نتحدث عن بعض هذه المقاصد، وقد تقدم في الليلتين أو الثلاث الليالي الماضية الحديث عن أعظم المقاصد، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة جل جلاله. ثم كان الحديث ثانيا عن المقصد الآخر المكمل لهذا الأصل العظيم، وهو تحقيق الطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تحدثنا ثالثا عن مقصد الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى ومقصد تحقيق تقوى الله جل في علاه. هذه المعاني العظيمة والمقاصد التي تكلمنا عنها أربعتها تبين لنا كيف أنها مع جلالة قدرها في الإسلام وعظيم منزلتها في الشريعة، فإن الحج جاء في مناسكه يعزز هذه المعاني ويؤكدها. ومظاهر الحج وخطواته ومناسكها التي يسلكها الحاج في أداء المناسك كلها توصل إلى هذه المعاني الكبار. فتبين إذن أن هذه مقاصد في الحج، يعني هي أمور مقصودة. يراد من أحدنا إذا كتب الله له حج بيته الحرام أن يرعى تحقيق هذه المقاصد، وأن يجتهد في الوصول إليها، وأن يعتني بها تماما كما يعتني بلباس إحرامه، كما يعتني بطهارته ووضوئه، كما يعتني باجتناب المحظورات وسائر هيئة العبادة الظاهرة. العناية بالمقاصد عناية بالجزء الأكبر في تحقيق العبودية لله، وهو انقياد الباطن، وهو استسلام القلب، وهو ملء هذا الكيان من العبد لربه سعيا إلى تحقيق مراده ومرضاته سبحانه وتعالى. في مجلس الليلة بعون الله نختم ما أردنا الوقوف عليه من هذه المقاصد بذكر ثلاث أخريات. هذه الثلاث من المقاصد سنأخذها تباعا كالتالي. خامس المقاصد على الترتيب الذي أشرنا إليه هو مقصد تعظيم شعائر الله. وكما جرى الحديث في المقاصد التي مضت سنمهد بمقدمات، ثم سنكشف اتصال هذا المقصد العظيم بحج بيت الله الحرام، وكيف أن الحج يوصل إلى هذه المقاصد، بل إن شئت فقل كيف ينبغي علينا في حجنا أن نرعى هذا المقصد حق الرعاية، وأن ننظر إليه بعين العناية، وأن نجتهد في الوصول إليه من خطوات الحج التي نؤديها. أيها الأحبة الكرام، ما من عبد أكرمه الله فجاء وحج بيته الحرام إلا وهو يعلم أن تعظيم الله سبحانه وتعالى رأس الأمر كله، وكل ما يقوم به العبد من عبادة فإنما يقوم على هذا الأصل الكبير. بل دعني أقول ما سبق من المقاصد: تحقيق التوحيد والاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام وتقوى الله والإكثار من ذكره، وما سيأتي من المقاصد كلها تعود إلى هذا الأصل الكبير وهو تعظيم الله. ما تعظيم الله عباد الله؟ تعظيم الله أصل كل فضيلة في العباد، وأصل كل خير في قلب المؤمن وبدنه هو تعظيم الله. بل العبودية التي من أجلها خلقنا الله لا تقوم إلا على تعظيم الله. دعنا نقول بطريقة أخرى، أصدقنا في تحقيق العبودية التي خلقه الله من أجلها هو أشدنا تعظيما لله. ولما أراد الله أن يرفع قدر عباده من الأنبياء والرسل عليهم السلام، رقى بهم في مراتب العبودية وملأهم تعظيما لربه سبحانه وتعالى. أشدنا تعظيما لله، أصدقنا عبودية لله، وأصدقنا عبودية لله أرفعنا قدرا عند الله. لما جاء الله عز وجل يذكر مقام نبيه عليه الصلاة والسلام في أعظم معجزاته التي رزق إياها قبل الهجرة، وهي حادثة الإسراء والمعراج، هذا الحدث الكوني الرهيب يسرى به من بيت مكة إلى المسجد الأقصى ثم يعرج به إلى سابع سماء، هذا الحدث الكوني لما ذكر في القرآن هو مقام تعظيم وإجلال ونصرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فانظر كيف جاء القرآن يحكي هذا الوصف، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في أعظم مقامات التشريف والتكريم والإجلال يصف الله نبيه عليه الصلاة والسلام بالعبودية، لتعلم أنها منصب تشريف عظيم، وأنه في ذكر مقامات العباد هو من أجل الأوصاف، لكنه وصف لا يتحقق لكل العباد على وجه التمام إلا إذا أتوا إلى هذا الباب من طريقه الصحيح. تعظيم الله أيها الأحبة هو أصل العبودية، وكل عبادات القلب لما نتحدث عن حب الله والخوف من الله ورجاء ما عنده وحسن الظن به وصدق التوكل عليه والاستعانة والاستغاثة، كل عبادات القلب مردها إلى قوة تعظيم الله في القلب. وكلما عظم العبد ربه في قلبه عظمت عبودية الله في قلب العبد. يعني دعنا نقول بطريقة أخرى، إذا أردت أن تجعل حبك لله أعظم وخوفك منه أتم ورجاءك إياه أكثر وتوكلك عليه أصدق، وكل هذه العبادات القلبية، فاجعل تعظيم الله في قلبك أعظم. وكلما عظمت الله في قلبك أكثر نلت من هذه العبودية المعنى الأكمل عبد الله. وهذا باب كبير يتفاوت فيه العباد لا منتهى له، وبين العبد والعبد في هذه المرتبة في تعظيم الله كما بين السماء والأرض. تجد العباد يتفاوتون في هذا تفاوتا بينا، لكنه باب دلت عليه النصوص وأرشدت إليه الأدلة. وهذه مقدمة أخرى تقول إن نصوص الشريعة في القرآن والسنة أيها الأحبة مملوءة مملوءة بحيث يعجزك الحصر، مملوءة بسياق يقود العباد إلى تعظيم الله. كيف؟ أنا أقول لك في القرآن كم من آية، كم من سورة، كم من صفحة في القرآن فيها ذكر أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، أسماء الله التي جاءت منثورة في كتاب الله والتي لا تكاد تخلو منها سورة بل ولا صفحة بل ولا آية. الحديث عن أسماء الله وصفاته في كتاب الله جاء بشكل عظيم. أما علمت أنه يراد منا أن نعظم الله بمعرفة أسماء الله وصفاته؟ فإنك لن يتأتى لك أن تعظم عظيما إلا إذا عرفت موجب العظمة له. وربنا سبحانه وتعالى عرف العباد بنفسه على نفسه. يا أخي أنت تقرأ سورة كاملة، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس فيها تشريع ولا حلال وحرام ولا أمر ونهي ولا أركان الإسلام ولا ما فيها شيء. السورة فيها قضية واحدة لكنها كبرى، هي أصل الأصول. ما هو؟ هو معرفة الله وتعظيمه وتنزيهه وإجلاله سبحانه وتعالى. سطر واحد في القرآن يعدل ثلث القرآن. القضية عظيمة، ونالت هذه العظمة بعظمة المحتوى. ولما أخبر الصحابي أنه يحبها قال له عليه الصلاة والسلام حبك إياها أدخلك الجنة. قال أخبروه أن الله يحبه. فالقضية كبيرة يا أحبة، تأتي للثلاث الآيات الأخيرة في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. بالله عليك، ما أدهشك هذا السرد العجيب لأسماء الله بشكل متتابع؟ ماذا يريد الله؟ والله يريد ربنا منا أن نعظمه سبحانه، وأن نملأ قلوبنا وعقولنا وأفكارنا أفئدتنا جوارحنا كل ذرة في كياننا نملأها بتعظيم الله. ولن نعظم الله إذا عرفنا الله، وقد عرفنا الله من هو سبحانه جل في علاه، عرفنا إياه، عرفنا بنفسه بأسمائه وصفاته. ملئت آيات القرآن العزيز وملئت حديث المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم بالحديث عن الله وعظمته وصفاته وأسمائه، حديثا يقود العباد إلى تعظيم الله وإلى معرفة الله وتقديره حق قدره. وآفة العباد هي الجهل، وأكبر المعاصي والكبائر على الإطلاق وهو الشرك مرده إلى الجهل. قال ربك: وما قدروا الله حق قدره. ما قدروا الله، ولو قدروه ما أشركوا به ولا كفروا به، لكن الجهل بالله وعدم معرفة عظمة الله أساس كل شر وبلاء. ولا يزال أهل الإيمان في عافية من الشرك، لأن عندهم أصل التعظيم لله، ولهذا شهدوا أن لا إله إلا الله وتنازلوا وتخلوا عن كل ما سوى الله. يبقى ما فوق هذا الأصل وهو أدنى التعظيم لله، كيف نزداد منه عباد الله؟ وكيف نرفع رصيد تعظيمنا لله في القلوب؟ المسألة ليست كتابا يقرأ عبد الله، وليست مسألة تتعلم، المسألة إيمان نملأه في القلوب، وله طرق شرعت في الإسلام. هذه أسماء الله وصفاته، طريق عظيم رحب واسع كبير أن نتفقه في أسماء الله وصفاته. كم مرة قرأت أو سمعت إمامك يقرأ ختام سورة الحشر فرأيت هذا السرد العجيب الذي ليس فيه شيء سوى ذكر أسماء الله وصفاته، يعرفك الله من هو سبحانه وتعالى. فاجعل توقفك عند ذلك توقف المتأمل المتفقه في معاني هذه الأسماء الذي يحاول إحياء القلب بتعظيم الله سبحانه وتعالى. فتعظيم الله أساس العبودية، تعظيم الله أصل كل خير وفضيلة في حياة العباد، تعظيم الله سبحانه وتعالى هو أساس العبودية. يقول أهل العلم السلف رحمة الله عليهم إن عبادات القلب تقوم على عبادات كبرى ثلاث: الحب والخوف والرجاء. وهذه الثلاثة إنما تتحقق بصورة أتم كلما وجد التعظيم لله بشكل أتم. فالثلاثة هذه قاعدتها الراسخة تعظيم الله سبحانه وتعالى. فمرة أخرى سنقول: أسماء الله وصفات الله في الكتاب والسنة تقود العباد إلى تعظيم الله، كما أن آيات الله في الكون وعظيم خلقه وعجيب صنعه وتدبيره أيضا باب آخر يقود العباد إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى. كم في القرآن من الأمر بالتفكر في الملكوت، في السماوات، في الأرض، في الليل والنهار، في الشمس والقمر. كم في القرآن قول ربك وآية لهم إن في ذلك لآيات. كم في هذا من الاستدراك على العباد: أفلا يعقلون، أفلا يتفكرون، أفلا تتذكرون. ماذا فهمت الآن؟ ربك سبحانه وتعالى إذ يقول: أفلا ينظرون إلى الجبال كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. إنما يراد أن يلتفت العباد إلى عظمة هذه المخلوقات ليوقنوا أن من ورائها خالقا عظيما. عظمة الله سبحانه وتعالى هي باب كبير، هي المدخل الأساس للإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذه قضية كبرى، وكما قلت تعود إليها أصول العبادات، ونعود من جديد إلى ملء القلوب بهذا المعنى. فإذا عظمت الله حق التعظيم، إذا عظمت الله حق التعظيم وجدت عبادات القلب قد استوفت حقها، فتجد الخوف من الله أصدق ما يكون، وحب الله أعظم ما يكون، والتوكل على الله أتم ما يكون. وقل مثل ذلك في سائر عبادات القلب. إذن فليست المسألة كما قلت الاجتهاد في حفظ مسائل ودراسة كتب بقدر ما هو العناية بإحلال هذه القضية محلها في قلب العباد، وإذا نجح العباد في ذلك أثمر هذا التعظيم لله معاني الكبرى في الحياة، وإذا أثمرت هذه المعاني وجدت العبودية تأخذ مسارها الصحيح. بعد هذه المقدمة الموجزة أيها الكرام، ماذا نقول؟ أين يقع تعظيم الله في الحج؟ وأين نجده؟ هل تتصور الآن بعد هذا الإيجاز واللمحة الخاطفة أن قضية كبرى بهذا الحجم يمكن أن تغيب عن عبادة الحج؟ أبدا. وقد قلنا منذ أول لقاء إنه كلما عظم وزن العبادة في الإسلام عظمت معها المقاصد التي يراد تحقيقها من تلك العبادات، فقضية كبرى كهذه لا يمكن أن تغيب عن مقصد الحج، بل جاءت جلية واضحة ظاهرة بارزة. ها أنا أعرضها عليكم رعاكم الله، مظاهر تحقيق مقصد تعظيم الله في الحج جاء واضحا جليا من أمور عدة. أولها التلبية التي هي شعار المحرم في إحرامه، هي ممتلئة تعظيما، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، بالله عليك قل هذه العبادات العبارات بقلبك لا بلسانك، لتعرف كيف أنها توطن في القلب معنى التعظيم لله منذ اللحظة التي تنزع فيها ملابسك وتلبس الإحرام وتقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة. والله أنت منذ اللحظة الأولى تحاول أن تنغمس في إناء التعظيم لله، وتحاول أن تجعل قلبك محاطا بهذه الهيبة والإجلال والتعظيم لله، فأنت تقول عبارات ملؤها هذا المعنى الكبير، تقول لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك، تثبت الحمد والملك والنعم وكل شيء تنسبه إلى الله وتقول لا شريك لك. هذا التفريد العظيم والتوحيد الجليل لله هو معنى رائع من معاني التعظيم لله. هذا مظهر التلبية في الحج وهي تؤدى بمعنى التعظيم، وكما قلت متى غدت التلبية عبارة مجردة وشعارا أجوف، سنظل نرددها بالألسنة بلا استشعار، وسنظل نمل من مرتين وثلاث مرات، وسيخيم الصمت على مخيمنا وحافلتنا ومجمعنا في الحجيج لمجرد أنه تغيب عنا هذه المعاني. وقد مر بكم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجهرون يرفعون أصواتهم حتى تبح الحناجر، لأنهم أدركوا أن هذا المعنى فاض به القلب حتى عجزت الحناجر عن أن تعبر عما في القلب، حتى استطاعوا أن لا يبلغوا منتهى الطريق وهم يستمرون في التلبية لأن المعنى قد تملك مشاعرهم، فانطلقت حناجرهم تدوي تصدح بمعنى التلبية حتى عجزت أن تواصل. هذا المعنى يراد أن نقيمه في القلوب بالتلبية. أما الذكر الآخر وهو المظهر الثاني في إظهار تحقيق هذا المقصد وهو تعظيم الله في الحج، فالتكبير، التكبير لله الذي ينتقل عنه المحرم بعدما يتحلل، تظل التلبية شعاره ودثاره، تظل التلبية هي الذكر الأفضل للمحرم، فإذا ما تحلل يوم العيد ورمى جمرة العقبة انتقل من التلبية إلى التكبير، وحسبك بالتكبير أنه تكبير، والتكبير تعظيم لله. لما تقول الله أكبر فأنت تقول بلسانك ما ينبغي أن ينعقد عليه قلبك، أن ربك أكبر من كل شيء، أعظم من كل شيء. من ماذا؟ أعظم من هوى النفوس، أعظم من مطالب الدنيا بأكملها، أعظم من كل شيء يتعلق به القلب، أعظم من كل الأمنيات، أعظم من كل ما يسعى له إنسان على وجه الحياة. الله أكبر من الأعداء والخصوم المناوئين، الله أكبر من كل شيء يقلقك ويضجرك ويزعجك في الحياة، الله أكبر من كل هم يغشاك أو كربة أحاطت بك أو مصيبة حلت بساحتك، الله أكبر من كل ضائقة، الله أكبر من كل مرض وبلاء، الله أكبر من كل معنى. واجعل هذه المعاني مستمطرة في ذهنك وأنت تعبر بلسانك قائلا الله أكبر. بل معنى جليل شرع من أجله التكبير يوم العيد أنه جاء عقب هذا الموقف العظيم في عرفة. في عرفة وقف الحجيج ألوف مؤلفة ملايين كلهم يرفع رأسه إلى السماء كلهم تنخفض أفئدتهم إلى القلوب إلى الأرض، كلهم يجأر، كلهم يدعو يتبرع، القلوب منكسرة، الرؤوس منكشفة، العيون دامعة، القلوب خاضعة. هذا المعنى العظيم في عرفة هو الافتقار، هو سر من أسرار التعظيم. يا أحبة، تعظيم الله وافتقار العبد وجهان لمعنى واحد. إذا أردت أن تحقق معنى التعظيم فاجعل في صدرك وقلبك ربك أعظم ما يكون، واجعل نفسك أحقر ما يكون. فإذا بلغت هذا المعنى فقد أتيت على التعظيم الصادق لله. وهذا المعنى هو الذي اشتمل عليه دعاء سيد الاستغفار. ولهذا جعل عاقبة هذا الذكر العظيم أنه من كان خاتمته في يومه أو ليلته دخل الجنة. ما عبارات اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت؟ لاحظ العبارات، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك، يعني أعترف، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والله لو استشعرنا معاني هذه العبارات انكمشت النفوس. احتقار النفس في جنب الله وهضمها في ذات الله يقوم بإزائها تعظيم الله. فهذان وجهان لمعنى واحد يتأتى في عرفة، وهو مظهر من مظاهر التعظيم المقصود تحقيقها في الحج، أن نعظم الله. ويوم عرفة هو المقام الأكبر لإظهار الافتقار، لإظهار عظمة الله، ولذلك يمتن الله على عباده. وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، كما في صحيح مسلم. وفي لفظ عند أصحاب السنن، أشهدكم أني قد غفرت لهم. يا للعظمة! أرأيت عظمة العفو والمغفرة التي تنال العباد يوم عرفة؟ هي التي استحقت تكبير الله يوم العيد. عش هذا المعنى بحسك. فإذا أتيت يوم العيد منصرفا من عرفة وقد علقت أعظم الظن بأن الله قد قبلك، لست وحدك بل وهذه الملايين التي وقفت معك في عرفة، فإنك تملأ صدرك أن لنا ربا عظيما كبيرا يستحق أن نقول يوم العيد، يوم النحر في منى وما بعده في أيام التشريق، أن تنطق القلوب قبل الألسنة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بالله عليكم، أليس ربا كبيرا هذا الذي يغفر لعباده ولا يباري؟ أليس ربا كبيرا هذا الذي غفر الذنوب يوم عرفة ومحى وستر العيوب وأعتق عباده من النار على تعدد أجناسهم وتفاوت مراتبهم وعظيم خطاياهم؟ أليس ربا كبيرا هذا الذي أتت إليه العباد واحتشدت من كل حدب وصوب، جاءت تلبي، تعظم، تكبر؟ أليس ربا كبيرا الذي جمع الخلائق في هذا الموقف في الدنيا وهو القادر على أن يجمعهم في الآخرة؟ وعدد ما شئت من وجوه التعظيم التي تجعلك تستشعر معنى قولك الله أكبر. هذا معنى عظيم والله يا إخوة، نحن نضج به أيامنا من أجل أن نعيش هذا المعنى. أيامنا تكبير وتهليل وتحميد، هذا معنى يراد أن نحققه في الحج لتمتلئ صدورنا تعظيما لله. المظهر الرابع في مظاهر التحقيق مقصد التعظيم ما نجعله، ما نؤديه يا إخوة من أحكام الحج وهيئاته. أنت لما تجردت عن المخيط وكشفت رأسك وتجنبت الطيب وتعرضت للشمس ولا تغطي وجهك، أما ترى أنك في هذا تعرض ذل العبودية بين يدي عظمة المعبود؟ هذه عظمة يا إخوة. لما تترك الزينة واللباس وتتعرض للإغبرار والشعث وأنت مستعد أن تضحي، تكشف رأسك وأن تجتنب كل وسائل الترفه والتنعم، من أجل ماذا؟ أنت أتيت إلى رب البيت، أتظن أن الله عز وجل يريد أن يشقي العباد بهذه المظاهر في العبادة؟ أيريد أن يشق عليهم؟ أيريد عز وجل؟ ماذا يريد؟ والله أحد المعاني المرادة هو أن نعيش معنى التعظيم لله، وأننا مهما علت مراتبنا في الدنيا وتعددت مناصبنا، أصحاب سمو، أصحاب معالي، أصحاب شرف، أصحاب سعادة، يوم عرفة أنت عبد فقير ذليل. جئت إلى الله تقول يا رب، جئت تقول لبيك، جئت تقول أسألك، جئت تقول رحمتك يا رب، تتنازل عن كل الأوسمة، المناصب، المراتب العليا، كل شرف ينحطها هنا، جئت تعلن إذعانك لعظمة الخالق. هذا معنى رائع والله نحتاج أن نعيشه. فإذا ما تجردت من ملابسك وأقبلت على أداء المناسك في حجك، اجعل هذا المعنى حاضرا، وأنه ليس مجرد مظهر تنحية ملابس واستبدال الثوب بإزار ورداء، لا، هو معنى أكبر، أن تعيش معنى التذلل والخضوع لله، وأنك مستعد أن تتنازل عن كل صور التنعم في الحياة، مع أنها بين يديك، مع أنها في حوزتك، مع أنها في حقيبتك، لكنك جئت تعلن فقرة، تتجرد حتى من لباسك تعظيما للخالق سبحانه وتعالى وامتثالا، ثم تلتزم أحكام المناسك، هذه محظورات فتقف، هذه حدود الله فما تتعدى. هذا تعظيم جليل، هذا لون رائع من معاني التعظيم نؤديه في المناسك معشر الحجيج. المظهر الخامس، نحن أيضا في حجنا أيها الكرام في بعض العبادات الواجبات ومن أكبرها الذبح لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا تعظيم لله لما يجعل الذبح لله. تنحر هذه الألوف المؤلفة من الغنم والبقر والإبل، لما؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ما يقوم بالقلب هو المعنى المطلوب، تعظيم الله هو المطلوب، فنعظم الله بالذبح لله ونبذل المال وننفق تعظيما لله. ولهذا فإن المظهر الخامس أو السادس في مظاهر تعظيم الله في الحج تعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من عظم الله عظم شعائر الله، من عظم الله عظم حرمات الله، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ما حرمات الله؟ الحرمات جمع حرمة، والحرمة كل شيء له قدر ومكانة محترمة عند الله في الشريعة. فمن حرمات الله هذه المشاعر، عرفة ومزدلفة ومنى. من حرمات الله هذه المناسك، الصفا والمروة والحج والعمرة. من شعائر الله الأذان والصلاة. من حرمات الله القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم، هذه كلها حرمات الله وشعائر الله. وفي سياق آيات الحج جاء مقصودا الحديث عن تعظيم حرمات الله وتعظيم شعائر الله، لأنها من تعظيم الله. فمن عظم الله عظم شعائره، عظم حرماته. سؤال، كيف سأعظم الصفا والمروة؟ كيف سأعظم عرفة؟ كيف سأعظم الشعائر؟ كيف سأعظم الذبح الهدي بقرا وغنما وإبلا؟ هل التعظيم أن يتمسح بها؟ هل تعظيم عرفة آخذ من ترابها؟ هل تعظيم الصفا والمروة تمسح بحجارة جبالها؟ لا، تعظيم الله تعظم هذه الشعائر كما عظمها الله في كتابه. هذه معاني عظمت في الشريعة فعظمها، يعني لا تأتيها ولا تغشاها إلا ممتلئا قلبك تعظيما لله. تعال إلى الهدي، هدي التمتع، هدي القران، الأضاحي في الحج، يقول الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا أردت أن تكشف عن مقدار تقوى الله في قلبك في حجك خصوصا، فانظر إلى مقدار تعظيمك لشعائر الله. وجمهور المفسرين على أن شعائر الله في الآية هي الهدي والأضاحي، وقد قالوا إن تعظيمها استسمانها وغلاء أثمانها. يعني إذا أردت أن تختار هديا أو أضحية فاختر السمينة والثمينة، السمينة كثيرة اللحم والثمينة غالية الثمن، إياك ثم إياك في اختيار هديك وأضحيتك أن تبحث عن الرخيص، إياك أن تختار الأدنى منزلة والأقل لحما. ثم على ماذا ستوفر؟ 100 و200، والمئة والمئتان الزيادة هي التي ستعبر عن مقدار تعظيمك. أحدنا إذا أراد أن يختار شيئا لنفسه أو هدية لشخص عزيز لديه، بالله عليكم أي صنف سيختار؟ وكلما كان المهدى إليه أعظم منزلا وأعلى درجة ستحتار، وأنت تختار الأعظم في قيمة الهدية. ولو قيل لك هذه فرصة وسهيئ لك الدخول على ملك أو رئيس أو وزير، فاصطحب هدية معك، هل ستأخذ هدية ذات 10 ريالات 20؟ وإن كانت هي حيلتك لكنك تقول في نفسك وإن كان هذا هو اللائق بي لكنه لا يليق بالمهدى إليه، وستجتهد بل وتعجز وتتحمل وتتكلف أن تختار هدية تناسب مقام من تهدي إليه، وحتى لو اضطر كذلك إلى ركوب الدين، ولله المثل الأعلى. الهدي أن يهدى إلى البيت الحرام شيء من الذبح في الأضاحي، في الهدي، في التمتع، في القران، عندئذ سينكشف الفرق بين عبد وعبد، بين عبد بحث عن ما تبرأ به الذمة وما يجزئ به الواجب، وآخر بحث واسترخص كل شيء ثمين في مقابل أن يقدم هديا. الهدي الواجب في الحج ما هو؟ هو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. نبيكم صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة، أرأيت كيف كان تعظيمه لربه؟ البدنة الواحدة كانت تكفيه عنه وعن أسرته وعن آل بيته إذا اشتركوا فيها. ما معنى 100 بدنة؟ يا أخي هذا تعظيم عظيم لله. وهل تظن أنه عليه الصلاة والسلام كان من الثراء وسعة المال وكثرة ما يملك من الغنم والأبقار أن يأخذ من عرضها 100 بدنة فيهديها؟ لا والله. وتعلمون شدة فقر رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه لما جاء في حج والمقام مقام تعظيم لله فإن الموقف يختلف، تثبت تعظيمك لله. أهدى 100 بدنة جعلها لونا من التعظيم لله. ذلك ومن يعظم شعائر الله. عظم في حجك شعائر الله لما تحاول جاهدا أن يكون ما تبذله في حجك معبرا عن تعظيمك، فإياك أن تستغلي ثمن أضحية تضحي بها أو هديا تذبحه، خذ الأغلى والأعلى والأنفس، وفي النهاية أنت الذي ستأكل لحمها فهنيئا لك، وأنت الذي ستتمتع بما فيها من الطيبات، فالآكل أنت والمستفيد أنت. ولا تنسى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، اللحم لك والدم لك وكل ما فيها من متاع لك، لكن ربك يرى إلى ما يقوم بقلبك من مقدار التعظيم. فإذا ما جئت ووقفت بين خروفين فوجدت أحدهما بديعا في المظهر، كثير اللحم، وافر الجسم، لكنه غالي الثمن ويزيد في سعره عن صاحبه الأقل شأنا والأرخص، لكنه مجزئ وتنطبق عليه الشروط الشرعية، وربما تجاوز الثمن إلى الضعف، فقلت في نفسك والله إن ربي في قلبي أعظم، فبذلت المال غير مبال، ونظرت إلى أنك تريد أن ترى هذا في ميزان حسناتك يوم القيامة. ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين أقرنين، أجمل ما يكون في هيئة الأنعام وأغلى ما يكون في الأثمان، ولهذا قال السلف تعظيم الهدي والأضاحي استثمانها وغلاء أثمانها. كان بعض السلف إذا نزل السوق يشتري أضحيته، فإذا اشترى ما كسر في الثمن ولا ماكس، ويرى أن المفاوضة في السعر هو نوع من أن يجعل في قلبه شيئا ينتقص تعظيم الشعائر فيأخذه، فإذا اشتراه، إذا اشترى كبشه الذي سيضحي به ساقه وربما حمله فوق كتفه ويأبى أن يعطي عاملا يحمله أو جزارا يسوقه، ويرى أن هذا من تعظيم شعائر الله أن يحمله على ظهره وعلى كتفه، يظهر تعظيم هذا الهدي لربه سبحانه وتعالى. هذا باب كبير يا إخوة. أريد أن أقول إذا جهزت نفقة لحجك فاستصحب تعظيم الله. ما يليق بحاج بذل في حجه 10,000 20,000 تشمل قيمة التذاكر والسفر والفنادق والنفقة والمآكل والمشارب والمواصلات، إياك أن تتحدث فتقول كلفني حجي كذا وكذا، فضلا عن أن تقول خسرت في حجي كذا وكذا. يا أخي أنت ماذا أنفقت؟ أنفقت شيئا تريد به أن تثبت تعظيمك لربك؟ والله لو أنفقت الدنيا بما فيها ليثبت العباد أنهم معظمون لربهم ما تسوى عند الله عز وجل قطرة بحر. فماذا ستقول إن أفاء الله عليك بخير ونعمة؟ فأنفق غير مبال تعظيما لله. وإن ضاقت بك النفقة وحدتك الموارد فأنفق ما تقدر عليه واجعل ملء صدرك التعظيم لله. أحدنا إذا اشترى جهاز جوال أو أثاثا لبيت أنفق وبذل ثم يفرح ويتباهى بأن هذا قد أنفق فيه كذا وكذا، بالله عليكم أنفرح في حجنا ونحن ننفق ونرى أن هذا تعظيما لله؟ أنفرح إذ نبذل الأموال ونقول إننا فعلنا هذا تعظيما لله؟ هذا المقام الذي نريد تحقيقه ونحن نؤدي المناسك. فعبادات الحج أيها الكرام أساسها وصلبها يقوم على هذا المعنى العظيم وهو التعظيم لله سبحانه وتعالى. عظم ربك في حجك منذ النية، وتعظيم النية لله ألا يشوبها رياء ولا سمعة. حج نبينا عليه الصلاة والسلام على قطيفة رثة، على رحل الرث لا يتجاوز قيمته 4 دراهم، ويقول اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. هذا المعنى هو تعظيم لله عز وجل، وأنك تبذل إذ تبذل وتتهيأ مع كل ما تفعل في حجك وأنت ترجو السلامة وأنت ترجو من ربك القبول، مستصغرا محتقرا كل ما تقدمه وأنت تقدم على الحج. عظم نيتك، عظم نفقتك فاجعلها مالا حلالا خالصا، عظم نفقتك لا تستكثر شيئا تنفقه في حجك، عظم نفقتك اجعلها وأنت تنفقها متاعا تستلذ به وأنت تثبت لربك أنك تعظمه، لأنك تنفق في أسفارك ورحلاتك وسياحتك ومتعك في الحياة وثيابك وأهل بيتك وأثاث بيتك، تنفق ولا تبالي وأنت تستمتع، اجعل ذلك في حجك وأعظم، لأنه مطلوب منك أن تعظم الله. هذه شعائر الله، الحج والعمرة، الصفا والمروة، عرفة ومزدلفة ومنى، هذه شعائر الله، الهدي والأضاحي شعائر الله، عظموها عباد الله واجعلوها ظاهرة في حجكم. فإذا رآك إنسان في حجك يوم عرفة ورآك في مزدلفة أو في منى أو أنت تطوف بالبيت أو تسعى بين الصفا والمروة، لا يرى إلا عبدا خاشعا معظما لله، أطرق رأسه تعظيما لله. دخل النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح يوم الفتح، دخل مكة منتصرا مظفرا، دخلها فاتحا عليه الصلاة والسلام، لم يشهر سيفا ولم يبادر بقتال، أمن الناس وأعلن الأمان. هذه النعمة التي فرح بها يوم مكة ودخل داره ومولده ومقر بعثته عليه الصلاة والسلام بعد كفاح دام نحو من 20 سنة وزيادة، 13 سنة بمكة و8 سنوات، يدخلها في هذا الموقف بكل فخر وعز وانتصار ومجد، دخلها مطأطئ الرأس عليه الصلاة والسلام يكاد يمس ذقنه راحلته. ما هذا؟ هذا معنى التعظيم، هذا مقام، هذا بيت الله، هذه شعائر الله. اجعل نصب عينيك تعظيم الله بإجلاله ومهابته وتوقيره في مقابل ما يقوم بنفسك من هضم واحتقار ولوم، لأن أساس العبودية يقوم على هذا المعنى العظيم. أنتقل إلى المقصد السادس من المقاصد التي نريد الإتيان عليها في مقاصد الحج، وهو شهود المنافع. فإن الله سبحانه وتعالى كما تقدم في آية الحج لما أمر الخليل إبراهيم عليه السلام فقال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، جاء تحقيق هذا المقصد جليا واضحا، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. مر الحديث عن ذكر اسم الله، وهذا أوان الحديث عن المقصد المذكور في قوله ليشهدوا منافع لهم. ليشهدوا أي ليحضروا، فالشهود هو الحضور. ما المنافع التي ذكرت في الآية؟ المنافع، وقد قال كثير من السلف كابن عباس وابن عمر رضي الله عن الجميع وغيرهما، هي منافع الدنيا والآخرة. ما منافع الآخرة؟ رضوان الله، جنته، عفوه ومغفرته، هذه أعظم منافع الآخرة. فما منافع الدنيا؟ ما منافع الدنيا التي يأتي من أجلها الحجيج؟ يأتي يحج يريد دنيا؟ الجواب نعم. يأتي في الحج يحجز يبذل مالا يجهز، يأتي يعتمر يحج، يأتي قاصدا بيت الله يريد كسبا دنيويا؟ الجواب نعم، لأن الله قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وباتفاق أن المقصود به التجارة. إذن لا بأس أن يتجر الحاج، لا بأس أن يصطحب معه من بلده متاعا وأثاثا وطعاما ولباسا يبيعه يتكسب به في الحج. نعم، هل هذا يتنافى مع التعبد، مع الحج، مع المناسك، مع عرفة، مع مزدلفة؟ لا، لا تعارض، لا تعارض، لأن الله قال ليشهدوا منافع لهم. ومنافع الدنيا ما يصيبون من منافع البدن والربح والتجارات كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا المعنى العظيم قاله عدد من المفسرين من بعد ابن عباس وابن عمر مجاهد وعطاء ومن جمهور المفسرين المتأخرين، لأن هذا المعنى يجمع ما جاء في الإطلاق من قوله ليشهدوا منافع لهم. وأنا أسمعكم عبارة جليلة للإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله لما جاء يفسر ليشهدوا منافع لهم، قال ما يلي: قال: وأهم المنافع ما وعدهم الله على لسان إبراهيم عليه السلام من الثواب. قال: وأذن في الناس بالحج، ثم قال: ليشهدوا منافع لهم. هذا الإعلان والنداء جاء منذ زمن إبراهيم عليه السلام. قال رحمه الله: أهم المنافع ما وعدهم الله على لسان إبراهيم من الثواب، فكنا بشهود المنافع عن نيلها، ليس فقط ليحضر يعني ليرى ويشهد، لا، بل ليصيب وينال، فجعل التعبير بالشهود كناية. قال: ولا يعرف ما وعدهم الله بذلك على التعيين. ما عين هذا الموعود غير محدد. قال رحمه الله: وأعظم ذلك، يعني أعظم المنافع التي جاءوا يشهدونها في حجها، واسمعوا وقد جئتم حجاجا، قال: وأعظم ذلك اجتماع أهل التوحيد في صعيد واحد ليتلقى بعضهم عن بعض ما به كمال إيمانه. أنت في الحج إذ جئت فأنت تشهد من المنافع لقاءك بإخوانك، لقاءك بعباد الله المؤمنين الذين لا تراهم في بلدك ولا في محلتك ولا في قطرك وإقليمك، لكنك تراهم في بيت الله، جاءوا يشاركونك هذا المعنى العظيم. يقول رحمه الله: وتنكير منافع للتعظيم المراد منه الكثرة، وهي المصالح الدينية والدنيوية، لأن في مجمع الحج فوائد جمة للناس، لأن في مجمع الحج فوائد جمة للناس لأفرادهم من الثواب والمغفرة لكل حاج ولمجتمعهم، لأن في اجتماعهم صلاحا في الدنيا بالتعارف والتعامل. إذن من منافع الدنيا التجارة، من منافع الدنيا في الحج الربح والأموال، من منافع الحج في الدنيا هذا التعارف الذي يراه المسلم مع أخيه المسلم. أنت لما تحج، بل الآن يا إخوة، من قدم هذه الأيام ووصل بيت الله وسيمكث إلى أن يأتي أيام الحج، سيبقى يتردد يطوف يسعى يصلي في بيت الله الحرام، وفي كل يوم بل في كل صلاة يصف بجواره ومن أمامه ومن خلفه إخوة له في الإسلام من شرق الأرض وغربها، من كل جنس، من كل لون، من كل لغة. هذه منافع. أما ترى أن في مكاسب البشر اليوم هي العلاقات، وهي ما يوطده الإنسان من المعارف؟ لو قدر لك أن تربط علاقة بتاجر في الصين أو بمستثمر في أوروبا أو برجل من أهل العلم والخير في أفريقيا، ربما ما تأتى لك ذلك، قد لا يمكنك السفر، وقد تسافر ولا يهيأ لك أن تلتقي بهؤلاء، فإذا بهم يأتون معك وتلتقي بهم. هذه المعارف هي منافع، هذه اللقاءات هي مصالح. وأنا أقول في الجانب الدنيوي هي أيضا متحققة، تتعرف على تاجر وتتعرف على مستثمر وتتعرف على صاحب خبرة وتتعرف على طبيب وعلى مهندس وعلى مزارع وعلى اقتصادي وقانوني وسياسي، كل هذه منافع تتحقق باللقاء والتعارف الكبير في الحج، فهو داخل في عموم قوله ليشهدوا منافع لهم. فأنا أقول: لا يتحرج حاج إذا قدم الحج أن يجعل هذا المعنى حاضرا وهو يلتقي ويجتمع بإخوانه. هذا يقودنا أيها الكرام للمقصد الأخير وهو السابع، وهو الاجتماع والائتلاف. إذا كان من المعاني المتحققة في الحج ومن المنافع المقصودة المرادة في الحج هي التعارف، هي التآلف، هي الاجتماع، فهذا وحده مقصد مستقل بذاته. لست الآن بصدد الحديث والوقت لا يتسع عن مكانة هذا الأصل العظيم في الشريعة: اجتماع الكلمة، توحيد الصف، ائتلاف القلوب. والله قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ويقوله أيضا في سياق آيات الحج: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. الاجتماع، الائتلاف، الفيء تحت راية واحدة في الحج هي التوحيد، هي ملة إبراهيم عليه السلام، هي أخوة الدين، هذا مقصد كبير ويتحقق في الحج بأجلى صورة وأعظم مظهر، عندما تجتمع الأمة في موسم الحج قاطبة، فهو مؤتمر عظيم جامع. والله يا إخوة، وأنت ترى في الحج إخوانا لك ربما لا تقع عيناك عليهم إلا في الصور والشاشات ومن خلف الأجهزة، وأنت تراهم اليوم بشحمهم ولحمهم أمامك، بل تصافحهم وتجلس معهم وتتكلم وإياهم. قد لا يسعفك التعبير حيث لا لغة مشتركة، لكنه والله حرارة السلام التي يفهمها كل مسلم، والمصافح وربما المعانقة، ثم الابتسامة الصادقة التي يراها في وجهك تختصر المسافات وتقطع آلاف الأميال التي تفصل بين الدول. صدقا نعيش اليوم في زمن تشرذمت فيه الأمة، قسمتنا الحدود الجغرافية وأبعدتنا الأنظمة السياسية، يأتي الحج فيجمع ذلك كله ويتجاوز كل تلك الحدود، فيلتقي المسلمون في بيت الله الحرام، في عرفة، في مزدلفة، في منى، فإذا أخوة الدين قد جمعتهم، وإذا أخوة العقيدة قد لملمت أطرافهم المتناثرة، وإذا بهم قلب واحد وعبادة واحدة وموقف واحد، يفيئون يجتمعون. هذا مظهر عظيم في الحج ومقصد كبير يا إخوة يراد تحقيقه. يا أحبة، الحج في أحد معانيه العظام مؤتمر للمسلمين قاطبة، يجتمعون في هذا البيت فيجدون هذا المحور الذي يشدهم إليه، هذه القبلة التي طالما ظلوا يولون وجوههم شطرها شرقا وغربا، فإذا هم متحلقون حولها اليوم، وإذا هم يتراصون بالمناكب والأقدام، وإذا هم يصف بعضهم إلى بعض، مظهر عجيب والله يا إخوة، ومعنى بديع نريد أن نستشعره. نريد أنت تحج أن تخرج عن بوتقة المجموعة والحملة والركب والقافلة التي جئت بها، كن معهم واصحبهم، لكن لا تنغلق على إخوانك الذين جاءوا، هذه فرصة، هذا موسم عظيم، أبذل ابتسامتك وسلامك وحرارة إيمانك لكل إخوانك الذين تقابلهم. وقلت لك قد لا تساعدك اللغة ولا تسعفك الأوقات، لكن اجعل سلامك والمودة والمحبة. إن من عباد الله الحجيج الذين يأتون ما نرى فيهم صدق الإيمان وصفاء العقيدة، ونحن نرى فيهم صدق التعبد الذي جاءوا من أجله. ولربما كنت ترى الرجل لا يؤبه له، لكنك لا تدري لعله ذلك الأشعث الأغبر المدفوع بالأبواب الذي لو أقسم على الله لأبره. فأنت تجعل هذا المعنى حاضرا، وإذا بإخوانك المسلمين هم أهل إيمان وعقيدة جاءوا يلبون كما لبيت ويصلون كما صليت، سيشاركونك وقوفك بعرفة ونفرك إلى مزدلفة، مبيتك بمنى، رميك للجمار. هذا المعنى يا أحبة متى حضر غابت كل المظاهر التي لا نحب أن نراها في الحج، فلن ترى ازدراء ولا احتقارا ولا انتقاصا لجنس ولا للون ولا لغة، لن ترى في الحج بعد ذلك تدافعا ولا تزاحما ولا تراكضا بل ولا أذية لمسلم لمجرد أنك تريد أن تبدأ بنفسك أو تنتهي قبل غيرك. عندئذ سيغلب عليك جانب الرأفة واستحضار معنى الأخوة، فإذا ما أبصرت المرأة أو العاجزة أو الكبير جعلت معنى الاجتماع المقصود في الحج حاضرا عندك، فإذا بهذا الرجل العجوز هو أبوك الذي لم تعرفه من قبل، وإذا بتلك المرأة الضعيفة التي تجتهد لركوب الحافلة أو لرمي الجمرات أو عند الطواف إذا هي أمك التي لم تلد، وإذا بإخوانك من حولك إخوانك الذين ليسوا بأشقائك في النسب، لكن أخوة الدين أعظم. هذا المعنى نريد أن نعيشه. حج مع النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 100,000 نفس، اليوم تحج ملايين بيت الله الحرام. واحد من معاني القصد في الحج التي نريد أن نستشعرها معنى التآخي، معنى الاجتماع والتآلف. هذا يبدو ظاهرا جليا كما سمعت الآن في الحج، بل شرع الحج جملة وتفصيلا يحقق معنى الاجتماع. هو عبادة جماعية كما تلاحظ، الحج لا يؤدى فرادا، يعني ما في إنسان يأتي يحج في ربيع الأول وآخر يحج في صفر ومجموعة تحج في رجب، أبدا، يحجون في توقيت واحد، عبادة جماعية، كتلة واحدة تأتي فيها الأمة، ثم يقفون في عرفة سويا، ينفرون إلى مزدلفة سويا، يرمون الجمرات، يطوفون، عبادة جماعية. مقصد الاجتماع في الحج مطلوب، ومعنى المراد تحقيقه في تشريع عبادة الحج وأداء المناسك أن نكون مجتمعين، فجاء هذا المعنى واضحا جليا. أيضا من معاني ظهور الاجتماع في الحج قصة صفية رضي الله عنها، فإنها حاضت بعدما انتهى الحج وقد طافت طواف الإفاضة، وقد أمر عليه الصلاة والسلام نساءه أهل بيته أن يطفن للوداع، فقيل له إن صفية قد حاضت، فقال كلمة توجز هذا المعنى، قال أحابستنا هي. لاحظ، إذن كان سيقرر التوقف عن الارتحال إلى المدينة ومستعد أن ينحبس وينحبس أصحابه بالارتحال والرفقة من أجل ماذا؟ من أجل امرأة، من أجل زوجة من زوجاته. الحج عبادة جماعية. قال أحابستنا هي؟ قيل له إنها قد أفاضت يا رسول الله. قال فلتنفر إذن، بغض النظر عما يستنبط من أحكام فقهية وسقوط طواف الوداع عن الحائض، نحن نتكلم على هذا المعنى. عليه الصلاة والسلام يقود أمة ويعرف أن وراءه 100,000، ولما انتهى أراد التعجل والرجوع إلى المدينة لقضاء الحج والعودة إلى تسيير أمور الحياة. لما قيل له صفية حاضت قال أحابستنا هي. هذا المعنى الذي من أجله شرعت أحكام في الحج من أجل الرفقة. الرخصة جاءت يا إخوة للمرأة، للصغير، للضعيف، للكبير، ويرخص للقوي القادر الذي يكون برفقتهم. عجيب، مع أنه قوي وشاب وجلد يترخص معهم إذا رافق الضعف من النساء والصبيان. أما ترى أن هذا تغليب لجانب حكم الجماعة في الحج، وهو تغليب لمعنى الاجتماع، يعني سيكون الشاب القوي مرخصا له وسيتعجل في المبيت في مزدلفة، سيتعجل في الرمي، سيتعجل في منى، ويتخفف من بعض الأحكام ترخيصا للضعفة ويأخذ حكمهم لأنه في رفقتهم، فنال من الأحكام التي فيها تيسير وتخفيف وترخص من أجل حكم الجماعة. فانظر كيف أن أحكام الحج أيضا ومسائله روعي فيها معنى الاجتماع، ويتحقق بالاجتماع والتآلف ما لا يتحقق بالانفراد، ولو كان وحده ما رخص له، لكن معنى الاجتماع فتحوا لباب الترخص في الحج لأجل تحقيق هذا المعنى. أحبة الكرام، معنى الاجتماع في الأمة الإسلامية معنى عظيم ومعنى كبير أرشدت إليه النصوص في غير ما موضع. أكتفي بموضعين اثنين، واحد منهما يوم حنين بعدما فتحت مكة، وصار توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى ثقيف وحنين وأوطاس، لما جمع الغنائم بعد ثقيف وقسم في أصحابه ولم يعط الأنصار شيئا، وجدوا في أنفسهم فبلغته مقالتهم عليه الصلاة والسلام، فجمع الأنصار فكان فيما تحدث إليهم: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فألفكم الله بي؟ كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، بكوا حتى ارتفعت أصواتهم واشتد نحيبهم وهم يعلنون إذعانهم واستسلامهم وموافقتهم لما يقول. فانظر كيف جعل هذا المعنى منا، الاجتماع الذي تآلفت به قلوبهم في الإسلام، هذه منا ساقها النبي عليه الصلاة والسلام على مسامعهم في موقف عظيم بالغ الحساسية، لتعلم أن معنى الاجتماع في الأمة مطلوب. الاجتماع في الأمة مطلب شرعي وحكم كبير تتنازل من أجله أحكام شرعية كبرى تحقيقا وتقديما لهذا الأصل. ينفض النزاع وينتهي الخلاف ويتنازل صاحب الحق عن حقه من أجل الاجتماع والائتلاف. في مقامات التخالف ونشوب الفتن وظهور الشقاق سيكون الموفق والحائز للأجر من الذي تنازل. في قصة عبد الله بن أبي بن سلول الخبيث رأس النفاق والمنافقين، لما طعن في عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام في حادثة الإفك في غزوة بني المصطلق، ومواقف شتى تعدى فيها الحد كثيرا، غضب عليه الصلاة والسلام، خرج على أصحابه ذات يوم فقال: من لي برجل قد آذاني في أهلي؟ فهم الصحابة من المقصود، وتناوشوا الأوس والخزرج الحديث عن أن ينالوه، فاحتدم له قوم ودافع عنه آخرون. فلما نشب الخلاف، لما أرادوا أن يكون لهم موقف حازم وكثارت حمية بعض حلفائه من الأنصار، أوقف النبي عليه الصلاة والسلام القضية. ملف عبد الله بن أبي مظلم في الإسلام، وملف مليء كفرا ونفاقا وشقاقا وأذى لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. هذا المطلب الكبير طويت صفحته في موقف لما خاف عليه الصلاة والسلام أن يكون سبب نزاع بين أصحابه، نزل من على المنبر وكأن شيئا لم يكن، أغلق الملف وطوى الصفحة، وعاش عبد الله بن أبي حتى مات حتف أنفه. هذا أصل كبير علمنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف نرعاه في سياستنا، في حكمنا، في اجتماعنا. أقول فكان الهدي النبوي قائما على تأصيل هذا الأصل العظيم في الأمة، وعلى أن الاجتماع والائتلاف مقدم على كثير من الأحكام والقضايا، بل كان عليه الصلاة والسلام يعلمنا بهذه المواقف المتعددة أن جملة من الأحكام يسوغ التنازل عنها من أجل الحفاظ على هذا الأصل الكبير من باب التوازن في الشريعة بين ما هو عظيم وما هو أعظم، وما هو مصلحة وما هو أشد اهتماما منها. هذه قضايا تحتاج إلى العناية. الاجتماع والائتلاف أصل كبير في الشريعة، ولما كان أصلا عظيما أيضا لم يكن ليغيب عن مقاصد الحج العظيمة. مرة أخيرة سأقول أيها الكرام، حج بيت الله الحرام فريضة جليلة وعبادة عظيمة، والله تحوي من المقاصد ما يوازي عظمة هذه العبادة. لا تنسى أن الحج يجمع بين عبادة مال وعبادة بدن وسفر وارتحال واغتراب عن الأوطان وبذل الغالي والنفيس، وإتيان بيت الله الحرام يجمع بين طواف وسعي، بين دعاء وتضرع، بين رمي ونحر، بين حلق وطوى إفاضة. هذه العبادات المتنوعة المجتمعة التي تجتمع في الحج لا شك أن من ورائها من الحكم والمقاصد والغايات والأسرار ما يوازي عظمة هذه العبادة. فحاشا حاشا أمة الإسلام إلى يوم القيامة أن تؤدي هذه العبادات بصورة ظاهرة وسطحية مجردة، لما تعزلها عن هذه المقاصد، لما تنهمك في أداء مظاهر العبادة وهيئاتها دون الولوج إلى تحقيق المقاصد، دون استحضار هذه المعاني، دون أن يكون للحج أثره في حياة المسلمين. ومتى نجحت الأمة في استيعاب تلك المعاني وحققتها في حجيج العام وكل عام؟ صدقوني ستظفر الأمة بموسم كل سنة يصحح القلوب، يهذب الأفكار، يصفي العقائد، يبني النفوس، يعيد صياغة نظم الحياة في نفوس هذه الملايين التي تعود إلى ديارها. ولما يعود في كل عام 2 مليون و3 مليون يرجعون إلى بلدانهم سيحدثون تغييرا في المجتمعات المسلمة، ستعود الأمة نحو الأفضل والأكمل. ألم يعد هذا العدد الكبير من الملايين وقد تعلموا تقوى الله، وقد ألفوا كثرة ذكر الله، وقد عظموا الله، وقد غرسوا في قلوبهم معنى التآخي والاجتماع والائتلاف، وقد حققوا التوحيد صافيا نقيا، وقد نجحوا في العودة إلى الاستمساك بالهدي النبوي حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالله عليكم أي أمة سترجع بعد الحج؟ أي عدد غفير سيعود إلى المجتمعات المسلمة يحمل هذه المعاني العظيمة؟ لأنهم فقهوا مقاصد الحج، لأنهم حجوا فجمعوا بين هذه الهيئات الظاهرة للعبادة وبين ملء القلوب وعمارة البواطن بتحقيق هذه المقاصد. ختاما يا كرام، مقاصد العبادات فقه جليل في العبودية لله سبحانه وتعالى، العناية بها بإدراكها والوقوف عليها أولا، ثم بمراعاتها والقصد إليها وتحقيقها ثانيا، ثم بنشر هذا وبثه في إخوتنا المسلمين من حولنا، أن نكون جميعا شركاء نتعاون على تحقيق هذا المعنى الكبير في حجنا وفي كل عباداتنا. رعاية المقاصد والعناية بها وتحقيقها والاهتمام بشأنها، فإنها والله كما أسلفنا في أول لقاء، رعاية المقاصد في العبادات تحقق هدفين عظيمين، أحدهما التلذذ بالعبادة أثناء أدائها، والآخر هو حصول أثر العبادة بعد أدائها. فكل عبادة من ورائها مقاصد لها لذة إذا راعى العبد تحقيقها، ولها أيضا أثر في حياته إذا راعى تحقيقها. هذه نبذة موجزة أمضينا فيها ليال خمسة، أردنا فيها أن نلقي إضاءة خاطفة على هذا الباب الكبير، وأنا أجزم أن من وراء ذلك لمن تأمل وبحث وفحص وقوف على مقاصد أخرى. حسبي أني أشرت إلى طرف منها، وحسبنا أيضا من القلادة ما أحاط بالعنق، ومن السوار ما أحاط بالمعصم. نريد أن تكون إضاءة نقف منها على باب كبير. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.